لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام القصاص. قال: باب في أحكام القصاص. احنا سبق الحديث في المرات السابقة عن أحكام القتل، عافانا الله وإياكم، وأنواع القتل. سبق أن القتل ثلاثة أنواع: الأول هو القتل العمد، والثاني القتل الخطأ، والثالث القتل شبه العمد، وهو الذي يجمع بين صور من العمد وصور من الخطأ. وأن العمد فيه الإيش؟ القصاص. أن العمد فيه القصاص، ولا أو أن القصاص لا يختص إلا بالإيش؟ بالعمد. القصاص لا يختص إلا بالعمد. أما الخطأ وشبه العمد فليس فيه قصاص، إنما فيه ماذا؟ الدية والكفارة. أما الذي فيه القصاص فهو العمد. قال: باب في أحكام القصاص. وهذا الباب قبل أيضا أن نشرع فيه، هو مقسم تقريبا في داخله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مشروعية القصاص. مشروعية القصاص. القسم الثاني: شروط استحقاق القصاص. شروط استحقاق القصاص. القسم الثالث: شروط استيفاء القصاص. احنا اليوم هناخد ان شاء الله المشروعية وشروط الاستحقاق، لانه لن نستطيع ان ننهي كل الباب في مرة واحدة بإذن الله تعالى. قال: اجمع العلماء على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا في شريعة التوراة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافهم. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه أدلة المشروعية، أي أنه مشروع في الإسلام القصاص ممن قتل عامدا متعمدا، وهذا هو العدل. هذا هو العدل، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأننا إذا قتلنا القاتل امتنع الناس عن قتل بعضهم بعضا، أما إن ترك القاتل بلا قصاص اجترأ الناس بعضهم على بعض. أما الأدلة على ذلك فهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. كتب دي صيغة من صيغ الإيش؟ الوجوب. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهي يأتي معنا بعد ذلك كلام يتعلق بهذا. قال: وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذه الآية وإن كانت في بني إسرائيل لكنها شرع لنا كذلك. لماذا؟ لأنه كما هو متقرر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل على خلافه، ما لم يأتي دليل على خلافه، ولم يأتي ما يخالف ذلك في شرعنا، فدل على إقرار شرعنا لهذا الإيش؟ التشريع، إنه هو شرع من قبلنا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي لكم في هذا الحكم، يعني قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة، تعبير حاجة يعني رائعة جدا، ثلاث كلمات: ولكم في القصاص حياة. أنت لو أردت تعبر عنها عايز صفحات كده عشان تقول إنه اللي يقتل إذا أردنا أن نحافظ على حياة الناس لابد أن نقتل القاتل، لأن هذا القاتل لن يمتنع عن القتل إلا بالزجر وكذا. الشرح هذا الله عز وجل في كلمات ثلاث: ولكم في القصاص حياة، أي أنكم إذا أقمتم حد، أو إذا أقمتم، الأرجح أو الأظهر أن القصاص ليس من الحدود، أن القصاص ليس من، إنما هو يسمى قصاصا، إنما الحدود ده أمر آخر. أن القصاص إذا أقيم حفظ حياة الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أما الذين والعياذ بالله لا عقول لهم، يقولون إن القصاص ماذا؟ وحشية وقسوة والعياذ بالله. ولذلك لا تتوقف الجريمة، ولعلنا نقول لهم انظروا إلى نسبة الجريمة في العالم وخصوصا القتل، انظروا إلى نسبة الجريمة في العالم، جريمة القتل العمد، انظروا في كل العالم فإنه لا مقارنة مع المملكة السعودية، لا مقارنة أصلا. لماذا؟ لأن الشرع يزجر، الذي سيقتل عامدا يقتل، ولذلك الشرع يزجر. نعم. قال: فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداء الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاكهم، يعني اللي هو متهورين، يعني قال: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. واحد متهور يعني بيقول هذه الكلمات، إننا يعني أي عار هيصبني هأغسله بالإيش؟ بالسيف، يعني لا يتعامل إلا بالسيف. نعم. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحاملون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال: وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية، أو العفو مجانا وهو أفضل. جاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص، أولياء الدم اللي هم أهل المقتول يعني، يخيرون بين أمور ثلاث: إما استيفاء الحق ويكون ذلك بماذا؟ بالقصاص اللي هو قتل القاتل، وإما بالدية، أخذ الدية، وإما بالعفو. والدية بعض العلماء يعتبرونها من العفو، إنه عفوا عن قتله وأخذوا الإيش؟ الدية، ويسمونها عفو بالثمن اللي هو الدية، وفي العفو بقى اللي هو الإيش؟ المجاني، وهذا أفضل. قال: فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد. إما أن يودي فهو بخير النظرين، يعني ماذا؟ يختار هو ما يشاء من الأمرين، خير الأمرين عنده، يعني ما يختار هو. قال: إما أن يودي يعني يقبل الدية، يأخذ الدية، وهذا هو العفو على القيمة أو الثمن. وإما أن يقاد يعني يقاد له ويسمى القصاص أيضا يسمى ماذا؟ قود. ويسمى القصاص أيضا قود. فالقود سمي قودا لماذا؟ لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول، يقاد إلى أولياء المقتول مربوطا إليهم ويسلم إليهم، يفعلون به ما فعل به قتيلهم، ولذلك هذا يسمى قود، يسمى قود. نعم. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذه الآية فيها مشروعية ماذا؟ العفو. فإنه إذا عفى عنه في أمر القتل وجب على القاتل أن يؤدي إليه بماذا؟ بإحسان، يؤدي إليه الدية بإحسان. يقول: فدلت الآية الكريمة والحديث على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، يعني إما يعفو بالدية أو يعفو مجانا، وعفوه مجانا أفضل. قال: لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وليس هذا في القتل فقط، في كل شيء العفو المجاني في كل شيء هذا أفضل في كل الأمور كلها. لكن هيأتي كلام لسه على مسألة العفو، لأنه قد يأتي إلى الذهن الآن نفس المسألة أظن في أذهان جميع. إذا كان فاجرا هذا القاتل مثلا، إذا كان فاجرا فالعفو قد لا يكون إيش مناسبا، قد لا يكون مناسبا. واحد فاجر أصلا نعفو عنه هيروح يعمل إيه؟ هيقتل مرة واثنين وعشرة، نعفو عنه يروح يسرق مرة واثنين وعشرة، نعفو عنه يفعل كذا ونحو ذلك. قال: ولحديث: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. قال: فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. ودي بقى حط تحت خط: ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. ما قد أعفو فيكون هذا فيه الإيش مفسدة، إما على المستوى الفرد أو مستوى المجتمع. فقد يكون هذا فاجرا يوم يقتل في الناس، فهذه ليست مصلحة. نعم. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة. هذه نوع من أنواع القتل، أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة. قتل الغيلة اللي هو القتل الخيانة، يعني أن يقتل بطريقة فيها خيانة، أنه ممكن يستدرج إنسان مثلا ويغدو في مكان بعيد ونحو ذلك بطريقة ما وبعدين يقتله، هذا في نوع في غدر. بخلاف مثلا ما إذا كان هناك اثنان بينهما خصومة فجاء أحدهما فقاتل الآخر، هذا يختلف عن قتل الإيش الغيلة، لأنه ربما في حال القتل على الصورة الأولى أنه في نوع من الخصومة وكذا أدت إلى الغضب الذي ربما أوصله إلى أن يقتل أخاه، إنما الذي أخذه واستدراجه ونحو ذلك ثم ذبحه أو نحو ذلك هذا يسمى قتل غيلة، في خيانة، في سوء خلق شديد جدا، في فجور. ولذلك أنت لما تجد مثلا جريمة زي الجريمة المتكررة للأسف في بعض المجتمعات وفي بلادنا هنا تكررت كثيرا، أن تلاقي بعض البلطجية لهم خصومة مع طرف آخر، يوم يعملوا إيه؟ يروحوا ينادوا عليه، وأول ما ينزل لهم تحت وينزل البيت يروحوا مسكينه ربطينه ويغرقوا بنزين ويولعوا فيه قدام الناس كلها في الشارع بتاعه مثلا أو نحو ذلك، أو أن يروحوا واقفين قدام الناس كلها فصلين رقبته عن جسمه أو نحو ذلك. هذا كله نوع من الغيلة والفجور والعياذ بالله. ولذلك يقول: فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. أيضا هذه صورة أخرى أنه بيرى فيها القاضي رحمه الله أنه لا، هذا لا يصلح فيه العفو. قاتل الأئمة يعني الحكام مثلا إذا قتل الإمام فهذا لا يعفى عنه. لماذا؟ لأن هذا فيه إفساد للإيش للمجتمع فلا بد من استيفاء القصاص من هذا الإنسان. قال: وذكر العلامة ابن القيم على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتى به رحمه الله. يعني الشيخ يقصد ابن تيمية أن قتل الغيلة، وذكر قصة العرنيين، يوجب قتل القاتل حدا، وهو بيستدل ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بالعرنيين ولم يقتلهم فحسب، بل نكل بهم صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء بهم وأعطشهم وجوعهم وسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم، سمل أعينهم ثم تركهم في الحرة عطشة حتى ماتوا. وهذا نوع من التنكيل في القتل، وهذه أشد، هذا أشد نوع من المعاقبة في الإسلام اللي هي الحرابة، هذا أشد نوع من المعاقبة في الإسلام، وذلك لعظيم جرمهم، لأن الحرابة فيها جرم شديد جدا. وهؤلاء العرنيين كانوا قد أحسن إليهم المسلمون وأحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا وزعموا الإسلام وعاشوا مع المسلمين وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب ونحو ذلك، ثم لما مرضوا أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة، حظيرة إبل الصدقة، فاشربوا من أبوالها وألبانها ونحو ذلك، فشربوا وصحوا وربنا عفاهم. يعني النبي هذا نبي يخبر بما لا تعلمون، ومع ذلك طمعوا في الزود في الإبل فقتلوا الراعي وسملوا عين الراعي، خرقوا عين الراعي وقتلوه وأخذوا الزود، أخذوا الإبل وفروا بها. ولذلك لما قبض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم من باب الجزاء من جنس العمل. نعم. إذن فمسألة العفو هذه ليست على إطلاقها، وإنما إذا كانت المصلحة في ترك العفو كان ترك العفو إيش أولى. نعم. قال: ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة. هنا ننتقل إلى الجزء الثاني من الكلام اللي هو شروط استحقاق القصاص. شروط استحقاق القصاص، احنا قلنا ان عندنا لسه شروط ايه بقى؟ استيفاء القصاص. ايه الفرق بين الاستحقاق والاستيفاء؟ هيظهر معنا من الكلام. قال: ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة. الشرط الأول قال عصمة المقتول، يعني أولياء القتيل مش هيستحقوا القصاص لهم إلا بتوفر هذه الشروط. قال: عصمة المقتول، إن المقتول بتاعهم قتلهم يعني وليهم اللي قتل يكون معصوم الدم. قال: بألا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون. قال: فلو قتل مسلم كافرا حربيا، الكافر الحربي ده معصوم غير معصوم، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا، هذا معصوم ليس معصوما قبل توبته، أو قتل زانيا، هنا في الحقيقة نضيف جنبها كده محصنا عشان تبقى منضبطة أكتر، يعني أو قتل زانيا محصنا، لأن الزاني المحصن هو اللي عقوبته الإيش؟ القتل، فهو مهدر الدم، إنما البكر غير مهدر الدم، إنما هو يستحق الإيش؟ الجلد. قال: لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكن يعزر لافتياته على الحاكم. يبقى أول شرط إن المقتول يكون معصوم الدم، معصوم الدم طبعا المسلم أولهم، معصوم الدم الذمي مثلا المعاهد ده معصوم الدم، فلأجل أن يكون لأولياء القتيل حق يكون قتلهم معصوم الدم. نعم. طبعا احنا مع التحفظ على الذمي والمعاهد هيجي عليها كلام تاني لسه بعد كده، لكن اختصارها انه لا يقتل مسلم بكافر، مش هيقتل القاتل في الذم والمعاهد، لكن هيبقى في حق، لكن بخلاف الكافر الايش الحربي، الحربي ما فيش حق اصلا، ونقول له جزاك الله خير ان انت قتلته. نعم. قال الشرط الثاني ان يكون القاتل بالغا عاقلا، لان القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز ايقاعها على الصغير والمجنون. القاتل صغير او مجنون لا يقام عليه القصاص. لماذا؟ لانه اصلا هو ليس اهلا لهذا، هذه العقوبة اصلا ليس اهلا لهذه العقوبة، لعدم وجود القصد منهما، لعدم وجود القصد منهما، المجنون والصغير. طيب لو ان بالغا استعمل صغيرا او مجنونا في قتل غيره، قتل البالغ بهذا التحريض، قتل البالغ بهذا التحريض. يعني لو ان مثلا بالغ اعطى سكينا مثلا او مسدسا او نحو ذلك لمجنون، وهو يقول له اضرب به هذا بطريقة او باخرى مثلا، فضرب انسانا، هذا الذي حرضه هو الذي يقتل قصاصا، لانه استعمل هذا كايش، كاداة او آلة، هو مجرد آلة فقط، الصغير او المجنون او نحو ذلك. قال لعدم وجود القصد منهما او لانه ليس لهما مقصود صحيح، ان هم مقصودهم مش مكتمل، لان الصغير ما عندوش القدرة على كن العداوة التي تصل به الى مسألة القتل، لان الصغير ممكن بعد شوية خلاص كأنه ما كانش في حاجة بتحصل، والمجنون لا يدري اصلا هذا، ولذلك فهؤلاء ليسوا اهلا للقصاص. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه، كالنائم والمغمى عليه. الحقيقة أنه النائم والمغمى عليه مش هيدخل فيه العمد، مش هيدخل فيه العمد. لماذا؟ لأنه النائم أصلا لو قتل هيقتل عن غير إيه؟ عن غير عمد. ومتصور ذلك أنه إنسان نائم مثلا يعني وضرب إنسانا هو نائم مثلا، أو انقلب فوقه فقتله، هل هذا يعتبر عمد؟ فهذا غير عمد. نعم. الشرط الثالث قال المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية. تفصيل بقى للكلام ده. قال فلا يقتل مسلم بكافر، يبقى الشرط المكافأة بين المقتول والإيش والقاتل. هما ثلاث مواضع اللي فيهم الاشتراط المكافأة، وإن كان في بعضهم طبعا خلاف. الموضع الأول المسلم والكافر، الموضع الثاني الرجل والأنثى، الموضع الثالث الحر والعبد. قال فلا يقتل مسلم بكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. يعني لو أن المسلم قتل الكافر لا يقتل به. طيب لو المسلم قتل الكافر الحربي باتفاق أهل العلم بل بالإجماع أنه لا يقتل، المسلم ما يقتلش ولا شيء عليه، لأنه قتل كافر إيش حربي. إنما الخلاف هيأتي بقى في إيش، في الكافر غير الحربي، مثل الذم والمعاهد والمستأمن ونحو ذلك. لو قتل المسلم الذمية أو المعاهد اللي بيننا وبينهم معاهدات مثلا، أو مستأمن اللي هو دخل يعني زي العصر الحديث كده عندنا بيدخل بالتأشيرة مثلا ونحو ذلك، إذا قتله المسلم جمهور أهل العلم كما ذكر الشيخ هنا على هذا القول، وهو أنه لا يقتل قصاصا، لا يقتل قصاصا، لكن عليه ماذا؟ عليه دية. فإن كان فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فيبقى في دية. هذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الأحناف رحمهم الله تعالى، وقالوا بأنه يقتل بالكافر ها مطلقا ولا الذمي والمعاهد والمستأمن ونحو ذلك، فقالوا يقتل به المسلم. واستدلوا بماذا؟ أي نعم، أنه استدلوا بعموم الآية، وهي قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذه نفس وهذه نفس، هذه نفس معصومة وهذه نفس معصومة. لكن الصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. نعم الآية عامة في القصاص في النفوس، نعم، لكن خصت بماذا؟ بالأحاديث. ده مش الرواية دي بس، احنا معنا أحاديث تانية، روايات أخرى فيها أنه قال لا يقتل مسلم بكافر. فهذه الأحاديث ترد قول الأحناف. يبقى دي أول مسألة، الكافر والإيش اللي أسف المسلم والكافر، والمسلم لا يقتل بالكافر على أي صورة، على الصحيح من كلام أهل العلم. وإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق ففيه دية، فيه دية. وإن كان هذا المسلم هذا الكافر حربي فلا شيء فيه. هو في قول المالك بيقول هذا، في قول المالك، بس هم هنا الأئمة دول مش بيقصدوا النوع ده، مش بيقصدوا النوع ده، إن هنا ولا تعتبر فيه المكافأة في مسألة ربما والله أعلم غير الكافر، غير الكافر يعني مسألة إيش العبد والمرأة. لكن الكافر لا يقول أحد بأنه يقتل به المسلم إلا الأحناف بهذه المسألة، لكن ابن تيمية وغيره معروف عنهم أنهم لا يقولون بهذا في الكافر، فيحمل هذا على إما المرأة وإما الإيش العبد. يعني لو أنه أخذ عبده فقتله غيلة، واحد خد عبده كده بعيد وراح ذبحه غيلة، أو أخذ المرأة وقتلها غيلة، الراجح في الحقيقة إن الراجح في الحقيقة إنه المرأة والرجل سواء في مسألة الإيش الحد. ولذلك كلمة المكافأة دي هتحمل إما على العبد أو إيش أو المرأة وليس الكافر. قال ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بعبد. لما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد، قال ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، لأنه الحر ليس كالعبد، الحر ليس كالعبد، وأحكام الشريعة كلها تدل على ذلك، سواء كان في الزواج والطلاق والعدد ونحو ذلك والعقوبات. يعني نعم صحيح، وأن بالفعل حتى في ذكر القصاص ذكر الله سبحانه وتعالى قال الحر بالحر والعبد بالعبد، فهذا فيه إشارة إلى الفارق بين الحر والإيش والعبد. ولذلك الصحيح في مسألة الحر والعبد أن الحر لا يقتل بالعبد، إلا أن بعض العلماء ذهب. طب نقول الأول، نقول مين اللي خالف في هذه المسألة، وهو أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام النخعي خالفوا في ذلك، وقالوا أنه يقتل الحر بالعبد. واستدلوا بماذا؟ أنه راعي؟ لا، وجبتها منين أنه كان عبد؟ لا، استدلوا بنفس الاستدلال في مسألة الإيش، في مسألة الكافر، هو نفس الاستدلال، هو قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا العبد نفس والحر نفس. وابن حزم له قول أيضا يعني بهذا، وهو إن الحر والعبد سواء في ذلك. لكن الصحيح في الحقيقة أن الحر لا يقتل بالعبد، لا يقتل بالعبد. ودل على ذلك أيضا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الإرواء، الحديث مش عندكم لكن أنا أذكره يعني، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد مملوك من مالكه، لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده. وهذا حديث صحيح، وهذا الحديث يفصل في المسألة: لا يقاد مملوك من مالكه، إنه لا يقاد من المالك السيد للمملوك العبد، وهذا موافق لقواعد الشريعة. فالعبد مال للسيد، هو إن كان نفس لها حقوق جعلها الشرع، والشرع جعل هذه الحقوق فيها فارق بينه وبين الحر. فتجد أنت في العقوبات، تجد أنت حتى في الزواج، في الطلاق، في العدد، في الغرامات، في كذا، تجد هذا يختلف عن هذا. وبعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله، وهذا ربما يفهم أيضا من كلام ابن تيمية فيما سبق وابن القيم، أنه لو قتله غيلة فإنه لا تعتبر الإجبة المكافأة، لو قتله غيلة فإنه لا تعتبر المكافأة، يعني لو أنه قتله خيانة وطريقة فيها غدر وخيانة فإنه لا تعتبر المكافأة في ذلك، والله أعلم. لكن الأظهر أنه أيضا لا يقتل الحر بالعبد للحديث. قال: ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، في غير ما ذكر. قال: فيقتل الجميل بالدميم والشريف بضده، يعني الوزير يقتل بالبواب، الجميل يقتل بالدميم، الكبير بالصغير لكن كلاهما بالغ يعني، ويقتل الذكر بالأنثى. وهذا على الصحيح، هذا على الصحيح، وإلا هذه المسألة أيضا محل خلاف بين العلماء، فإن جمهور العلماء على أنه يقتل الرجل بالمرأة، وابن المنذر رحمة الله عليه نقل في ذلك الإجماع، وإن كان الإجماع في نظر، لكن الصحيح أن أكثر أهل العلم وهو الصحيح على أن الرجل يقتل بالمرأة. خالف في ذلك الحسن البصري رحمة الله عليه وبعض السلف، قالوا أنه لا يقتل الرجل بالمرأة، لا يقتل الرجل بالمرأة، واستدلوا به يعني في الحقيقة قول شاذ جدا وغير ثابت في أن يعني المرأة لا يقتل الرجل بالمرأة، لكن الدليل على خلافه، الدليل على خلافه وهو ماذا؟ أن المرأة، الرجل يقتل بالمرأة، أن الرجل يقتل به المرأة، يعني لو أن رجلا قتل امرأة قتل بها، وقد جاء الدليل عليه صريحا في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. فاكرين انتوا في الدورة احنا خدنا عمرو بن حزم ده جد مين بقى؟ لحقتوا نسيتوا؟ أبو بكر بن عبد الله بن عمرو بن حزم، اللي هو أول من جمع الإيش؟ السنة، هو والإمام الزهري رحمة الله عليه في زمن ما فيش حد بيذاكر ولا إيه؟ في زمن عمر بن عبد الله. سنة كم طيب؟ 300. لا ده ده أنا طلعت ده أنتوا كلكم عواجيز. سنة مين يزود؟ سنة 99 على رأس المئة الأولى، وهو عمر بن عزيز مسك سنة كام؟ 99 100، هم عادهم السنتين دول. نعم. قال: والصحيح بالمجنون، والصحيح بالمجنون والمعتوه، وأنه يقتل الصحيح بالمجنون والمعتوه. لو أن إنسانا صحيحا، صحيح العقل يعني، قاتل مجنونا قتل به، لأن هذه نفس وهذه نفس. نعم. من ايش؟ هو ما فيهوش تصريح يعني الحر بالحر ما فيهاش تصريح، والأنثى بالأنثى ما فيهاش تصريح، لكن فيها إشارة، فيها إشارة أن في مسألة الحر بالحر والعبد بالعبد أنه ممكن يكون ده له أحكام وده له أحكام، لكن الأحاديث دلت على الصراحة في أنه يقتل الرجل بالإيش؟ بالأنثى، وهو حديث عمرو بن كتاب عمرو بن حزم، أنا ما قرأتش الحديث عليكم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الذكر يقتل بالأنثى، وأن الذكر يقتل بالأنثى، وهذا حديث صحيح. نعم. قال لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى الحر بالحر، يبقى ده العموم ده يخصص بما يأتي في تخصيصه، يبقى مسألة الأنثى والأنثى بالأنثى لو ظهر من ذلك أنه مختص بالإناث الحديث يدل على أنه يعم، والعكس كذلك في العبد وهكذا. أيوة ممكن يبقى دليل، بس ممكن هنا يقال لك ده كافر، لكن الحديث الأصرح وهو حديث عمرو بن حزم أن الذكر لا يقتل بالأنثى، أن الذكر يقتل بالأنثى، أن الذكر يقتل بالأنثى، فضلا عن الدليل العام وهو أن النفس بالنفس، والحديث ده صرح بذلك. قال الشرط الرابع، قال عدم الولادة، عدم الولادة يعني قال بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لابنه وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بوالده، لا يقتل والد بولده، يعني ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، يعني لو قتل الأب ولده أو قتلت الأم ولدها لا يقتص منها، لا يقتص منها، وذلك لماذا؟ لعظيم شفقة الآباء على الأبناء وعظيم حب الآباء ورحمة الآباء بالأبناء، وأنه يصعب من يفعل ذلك في الناس، يعني هذا يندر أنه إنسان يقتل ولده، ده ممكن الإنسان يضحي بنفسه لأجل ولده، وكم من الناس ربما إذا تعرض ولده لسوء فدى ولده بنفسه، وهذا هو الأصل في الأبوين أن هم بيفدوا أنفسهم لأولادهم، ولذلك إذا قتل الوالد الولد لا يقتل به، لأنه هذا شيء يندر في الكون، ولو حصل فإنه لا بد أنه وصل إلى العقوق الذي لا يحتمل. طيب الوالد ده، طب ما ممكن يكون ظالم ولا حاجة، فكفى حتى هذا لو كان ظالما الوالد يعني، فكفاه مصيبة موت ولده، فإنه يعاقب بالماذا؟ بالدية، يعاقب بالدية، فالقاتل الوالد لما يقتل ولده مش هيقتل به قصاصا، لكن هيدفع ماذا؟ الدية، وخصوصا ان الشرع في الغالب هيجد من الورثة من يعفو ربما عنه، لو افترضنا جدلا ان الشرع مثلا اباح ان الوالد يقتل قصاصا، غالبا هتلاقي الورثة هيعملوا ايه؟ غالبا هيعفو، لانه مثلا لو ان والدا قتل ولدا من اولاده، فالولاد التانيين هيشق عليهم، أخوهم قتل وبعدين يقتلوا أبوهم كمان، ده شيء مش موجود في فطرة الناس حتى، والشرع يعلم ما في النفوس، والله يعلم ما يعني ما في نفوس الناس، ولذلك لا يقتل الوالد بولده. نعم. يقتل، ده يقتل 60 يقتل، ده مجرم الذي يقتل والده، هذا من أشد الناس جرما، ده إذا كان قتل الإنسان لغيره من الناس جريمة يقتص منهم، فكيف بقتله لأبيه؟ نعم. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، و وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص. ايه العمومات دي؟ ها ماشي. وايه تاني؟ دي اشهر العمومات. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فهنا ده نفس ونفس، لكن تخص هذه العموم بالايش؟ بالاحاديث، انه لا يقتل والد بولده، قال هو قول جمهور اهل العلم ان الوالد لا يقتل بالايش؟ بالولد. الله، يبقى في حد خالف هنا؟ نعم، الامام مالك هنا خالف رحمه الله تعالى في صوره معينه، ان قال ان الوالد يقتل فيها لو قتل ولده. قال اذا اضجعه وذبحه ونحوه، اذا اضجعه وذبحه ونحوه، ان قتل غيله يعني، قتل في سوء خلق وإجرام يعني من الوالد. الإمام مالك بيقول إنه عند ذلك يقتل، لأن هذا لا يراد منه التأديب. فمالك رحمه الله بيقول ليه أنا بقول بإنه يقتل؟ لأنه الغالب إن الآباء لو قتلوا أبنائهم ما بيبقوش قتلينهم يعني برغبة، إنما غالبا من شدة ما هو يريد تأديبه ربما يقتله. لكن اللي خدوا غيلة خدوا كده واستدرجوا ومش عارف إيه وبعدين ذبحوا، فيقول الإمام مالك لا ده يقتل الوالد ده. لكن مع هذا الكلام طيب، لكنه يخالف الدليل، الأدلة الصريحة في أن الوالد لا يقتل بولده. لكن الوالد تمام، أهي المسألة هي تجاهي، لكن الوالد إذا أعطى الدية لا يدخل فيه الورثة، مع أنه هو من الإيش؟ من الورثة، لا يأخذ من الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيئا، ليس لقاتل شيئا. وفيها حكاية يعني، الحديث ده فيه حكاية اللي هو ليس لقاتل شيء، ده انه والد قتل ولد ابنه يعني. فعن انا ذكره في الهامش هنا عندي، فعن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف، حذف ابنا له بالسيف يعني عمل ايه؟ حذفوا بالسيف. قال فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات. قال فقدم سراقة بن جعشم على عمر رضي الله عنه، سراقة بن جعشم ده سيد في بني مدلج، فقدم على عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر أعدد على ماء قديد 20 ومائة من البعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، دي بيسموها الدية الإيه؟ المغلظة. قال ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال أخو المقتول ها أنا ذا. قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. وهذا الحديث حديث صحيح، والشيخ الألباني صححه كذلك في الإرواء 7/270. فالظاهر أنه كان هذا هو الوريث الإيش؟ الوحيد بعد أبيه يعني، هذا الأخ يعني، فأعطاه عمر الدية يعني كاملة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء، فهذا الوالد الذي قتل ليس عليه قصاص، وإنما عليه ماذا؟ الدية المغلظة للورثة. قال ويقتل الولد بكل من الأبوين، ودي مسألة أخرى، ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. قال وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء. إجرام والله أن يقول لك القصاص ده وحشية. طب وهو القاتل لما قتل ما كانش وحشية؟ ما كانش إجرام. نعم. قال وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء وإقدامه على بث الرعب في البلد وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت، وهؤلاء يرحمون المعتدي ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وتبا لقصورهم، يعني غبائهم والعياذ بالله. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والقصاص هو فعل، والقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثله مثل فعله أو شبهه. يعني إيه القصاص؟ يعني قال هو فعل مجني عليه، فعل مجني عليه يعني إنه أهل القتيل فعلهم هذا في القاتل يسمى هذا إيش؟ قصاصا. قال وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ وبرد يعني تصور أنت عافانا الله إياكم، مثلا إنسان قتل ولدك، مثلا عندك ولد أنت الذي تحبه وتفرح به ونحو ذلك، إنسان قتله، هل تهدأ نارك أنت إلا أن يعني يقتل هذا مثلما قتل ولدك؟ إلا أن تعفو لله سبحانه وتعالى إن كان في العفو مصلحة. ولذلك جعل هذا القصاص إن يقتل القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. نعم. قال فقد شرع الله عز وجل القصاص زجرا عن العدوان واستدراكا لما في النفوس، وإذا قتل للجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء حياة النوع الإنساني. وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم اللي هو مسألة الثأر اللي هو الجاهلي. نعم. وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء. وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة بتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده، فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء. قال وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه، أي القصاص، إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وسموها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط، وهذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.